Oh, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ الله يكرمك، الله يقويك، Yeah.

What?

الله مولانا من لا يكرم لم يكن ولا تحاج ما قام المكين وتأمرون نعاسك لما وتحبوا لما حب جما لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. ربنا ربنا حلاوة سيد لا Whoa!